بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: قال باب وجوب الدخول في الإسلام، وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، بعدما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بباب فضل الإسلام، وذكر شيئا من الأدلة على الخيرات والحسنات التي يجنيها المتمسكون بالإسلام والمتبعون له والعاملون به والمستقيمون عليه، وهي خيرات وحسنات كثيرة في الدنيا والآخرة، بين في هذا الباب أن من عرف هذا الفضل فحرام عليه أن يترك التمسك به، وواجب عليه أن يعلم أن هذا الإسلام بهذه الفضائل والخيرات والحسنات واجب عليه الدخول فيه، وليس الأمر راجعا إلى اختياره، بل يجب عليه أن يتمسك به وأن يكون من أهله. قال: باب وجوب الدخول في الإسلام، وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا يدلنا على أن هذا الإسلام الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم مكلف به جميع البشرية بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن قوله: ومن يبتغي غير الإسلام، ومن من ألفاظ العموم، ومن من من ألفاظ العموم، فيشمل الجن والإنس، ويشمل الرجال والنساء، ويشمل العرب والعجم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وهناك أديان يدين بها أهلها ويتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، مثل اليهودية والنصرانية، وهكذا هناك أديان غير سماوية يعني كالبوذية والمجوسية، وهناك طرق ونحل، وهناك مذاهب كان عليه أهل الأرض. فيقول الله سبحانه وتعالى بعد بعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومن يتعبد لله، ومن يدين بغير دين الإسلام فلن يقبل منه. لا بد أن يعرف الجميع أن من دان بغير دين الإسلام فهذا غير نافعه وليس مقبولا منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هنا الإسلام الخاص الذي بعث به ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المتضمن لأركان الإسلام وأركان الإيمان، متضمن لهذه العقائد وهذه الأحكام وهذه الأوامر وهذه النواهي، الذي يعبر عنها أهل العلم بقولهم العقيدة والشريعة. فمن يبتغي دينا غير دين الإسلام الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم فلن يقبل منه، وزيادة على هذا: وهو في الآخرة من الخاسرين، يكون من الذين خسروا الدنيا والآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهو في معنى هذه الآية الكريمة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يقبل من دان بدين اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا البوذية ولا من كان على طريقة العلمانية أو الديمقراطية أو النحل الباطنية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة. فمن تدين ومن انتهج ومن سار على غير ملة الإسلام فهو من الكافرين ولن يقبل منه وهو يوم القيامة من الخاسرين. ثم هكذا في الآية الثانية: إن الدين عند الله الإسلام. ذكر الشوكاني رحمه الله أن الجمهور من أهل العلم على أن الإسلام هنا بمعنى الإيمان، ثم قالوا إن كان هناك فرقا وتغايرا بين الإيمان والإسلام، لكن معنى كلامه إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. إن الدين عند الله الإسلام، هذه الآية مما يستدل بها على أن الإسلام يطلق ويراد به الإيمان. إذا أفرد الإسلام بالذكر فيدخل فيه الإيمان ويدخل فيه جميع ما بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله: إن الدين عند الله الإسلام. فإذا عرف المسلم أن الدين أو عرف الإنسان أن الدين عند الله الإسلام فهذا فيه وجوب الدخول فيه، لأنه لابد أن يدين بدين، والدين عند الله الذي يحبه ويرضاه ويقبل من أصحابه ويثيبهم عليه هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل الذي هو بمعنى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الدين الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. فلا يقبل الله من الدين إلا دين الإسلام في زمن كل رسول، حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل الله سبحانه وتعالى من البشرية إلا هذا الدين الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن يقال بأن الإسلام هنا يراد به الإسلام العام الذي كان عليه جميع الأنبياء والمرسلون، والإسلام الخاص الذي ختم يعني به نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، فيه دعوة للدخول في الإسلام والتمسك به، فإنه لا دين مقبول ولا مرتضى إلا دين الإسلام. قال وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال: هذا صراط الله، ثم خط خططا عن اليمين والشمال وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهو صحيح. وهكذا في مسند الإمام أحمد من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ثم قال في آخر الحديث: والصراط هو الإسلام، والصراط هو الإسلام. فاختلفت أقوال المفسرين عند هذه الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما، هل المراد بالصراط المستقيم هو الإسلام، أم المراد به القرآن، أم المراد به المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو المراد به سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث دل على أن الصراط المقصود به الإسلام، ولا تنافي بين هذه الأقوال. فقوله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لا شك أن الإسلام يتضمن الأمر بالعمل بالقرآن والعمل بالسنة واتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا تنافي بين هذه الأقوال كلها. وأن هذا صراطي، أن هذا طريقي، الصراط هو الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما، وصف هذه الملة ووصف هذا الدين ووصف طريق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف فيه، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تساهل، بل هو صراط مستقيم. قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فهذا هو موضع الشاهد أن الله سبحانه وتعالى قالوا أن هذا صراطي، وتقدم تفسير الصراط في حديث النواس أنه الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوه، أمر الله سبحانه وتعالى بالاستقامة على هذا الصراط والسير على هذا الصراط المستقيم. قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، نهى الله سبحانه وتعالى عن تتبع السبل الذي يشمل جميع الأديان غير دين الإسلام وجميع المذاهب وجميع الطرق وجميع البدع والخرافات والأهواء. ولا تتبعوا السبل، لماذا نهانا الله سبحانه وتعالى عن اتباع السبل غير طريق القرآن والسنة وغير طريق الإسلام؟ قال فتفرق بكم عن سبيله، لماذا؟ لأن الله سد كل طريق يوصل إليه إلا من طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يأتي أن يصل إلى ربه سبحانه وتعالى من غير طريق القرآن والسنة فإنه يصل إلى باب مسدود، يصل إلى باب مسدود، ولا يوصله إلى دار الكرامة، ولا يوصله إلى ربه سبحانه وتعالى، وإنما يوصله والعياذ بالله إلى طريق الجحيم، إلى طريق الجحيم. ولا تتبع السبل، فما هو الذي يحصل لمن اتبع السبل؟ فتفرق بكم عن سبيله، من اتبع غير طريق القرآن وغير طريق الإسلام الحق فإنه يبتعد عن هذا الإسلام، البدع تبعد عن الإسلام وعن السنة، وهكذا الأهواء، وهكذا التشبث والتمسك بما عليه أهل الشرق والغرب. وفي هذا يقول مجاهد السبل البدع والشبهات، وهذا صحيح ثابت عن مجاهد، رواه الدارمي وابن جرير وابن أبي حاتم بسند صحيح، السبل هي البدع والشبهات، ففيه التحذير عن اتباع البدع والأهواء وأنواع التفرقات، وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وسيأتي يعني ما يتعلق بهذا إن شاء الله في الذي بعد إلى هنا، والحمد لله.